No.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان.